الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، اللهم ارحمنا جميعا برحمتك. تتم يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمنة أو يسرى إلا لحاجة فلا يكره. الالتفات في الصدر يبطل الصلاة، إذا التفت ببدنه وصدره بطلت صلاته، لأنه لم يكن مستقبل القبلة. استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه، فإذا التفت بصدره عن القبلة بطلت صلاته إن طال ذلك. أما الالتفات بالوجه فقط لا بالصدر فهو مكروه، يكره الالتفات في الصلاة بوجهه. لذلك الآن كلمة بوجهه، لأنه إذا بصدره فطلت صلاته. إلا لحاجة فلا يكره، يعني دخل حدا وقعد مع جناب ما بيعرفوا مين هو، رح يتشوش في الصلاة ويزول خشوعه، يلتفت بوجهه من شان يقيمه من بعيد مثلا. هذا بعض الحاجات، فلا يكره إذا كان لحاجة. ما لم يكن هناك ثلاث حركات متواليات، إذا كان بالتفاته يمين يسار صار ثلاث حركات متواليات كمان بطلت صلاته، لأن الرأس عضو كامل والتحرك فيه يعد حركة. فإذا كانت ثلاث حركات تبطل الصلاة، إذا التفت بالصدر تبطل الصلاة، أما إذا التفت بالوجه فقط مو ثلاث مرات ما تبطل الصلاة. لكن مكروه إلا للحاجة، عميول إلا لحاجة، ما إلا لضرورة، يعني مو شرط يكون في ضرورة، يكفي حاجة، يعني الالتفات له في مصلحة. ويكره رفع بصري إلى السماء، كما في الناس في الصلاة يصيروا يلتفتوا إلى السماء ويرفعوا بصرهم إلى السماء، كمان هذا مكروه، وجاء في الحديث النهي عنه والتحذير منه. ويكره أيضا كف شعره أو ثوبه، يعني واحد توضأ وكمامه مشمرة، يكره أن يخلي كمامه مشمرة أثناء الصلاة، لأن هذا من كف الثوب. الأحسن أن يفرده ويتهيأ للصلاة. وكف شعره كمان، يطفر شعره أو يرفعه لفوق ويربطه ببعضه، كل هذا مكروه، خلي شعره مثل ما هو على طبيعته. ومن ذلك كما في المجموع أن يصلي وشعره معقوص، يعني مرفوع إلى فوق مربوط، أو مردود تحت عمامته، يرفع شعره ويخبيهم بالعمامة، يربط العمامة على شعره، كمان مكروه. أو ثوبه أو كمه مشمر، اللي حكيناه تبع تشمير الكمام مكروه. أو ثوبه رافع دياله ورابطهم بخصره كمان مكروه. الحاصل القرآن بيقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذا بده يقابل واحد شريف شلون بيقابله؟ ما بيهيئ له والذي قام بهيك مشمر ديله ويقابله ورافع اكمامه فاقل الدرجات ان يراعي وضعه في الصلاه كمراعاته عند مقابله رجل شريف ويوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله قال خذوا زينتكم، وليس هذا من الزينه ان يكون شعره معقوصا او يكون ثوبه مكفوفا او الى اخره او كمه مشمرا. ومنه شد الوسط كمان يربط وسطه بزمار كمان مكروم الا لحاجه، اذا كان الثوب اللي لابسه ما بيركز الا بالزمار، صار مثل انباذ قباء، اسمه قباء، هذا القباء خاف لي زيد قباء ليت عينيه سواء قلت قولا ليس يدرى هو مدح او هجاء. ايوه هذا خياط اعور اعطاه شقة قماش يخيط له اياها انباذ، خيط له اياها محيرة ومعروفة هي انباذ، هي قدسية هي. فقال اسمه زيد خياط، قال خيط خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء، يعني التنتين عور ولا التنتين فتحين الله اعلم. قلت قولا ليس يدرى هو مدح او هجاء. فهذا القضاء ما بيركز الا اذا ضمرته او ربطته، هذا اذا لي حاجه ما لي شيء، اما يربط النار من دون حاجه مكروه. أن اللي يلبس الضمار والغيار هذول أهل الذمة. وشد ومنه شد من منه يعني من المكروه شد الوسط وغرز العذبة، كمان العذبة الأفضل أن يكون مرخية ويسمى ذلك. وإن الله يكره العمة الصماء، الإمامة الصماء اللي ما إلها عذبة، يعني هلا علال اللي عم يساوي الإمامة عذبة، بس هي أفضل إذا كان للإمامة عذبة يعني طرفها مدلى. فغرز العذبة في الإمامة كمان مكروه، ووضع يده على فمه بلا حاجة. حاجة مثل ايش؟ مثل واحد كما فإن كان لها لحاجة كما إذا تثاءب فلا كراهة. إذا تثاءب حتى ما يفتح تمه على ملاته يحط إيده على تمه، وينبغي أن يكفف تثاؤبه بقدر الاستطاعة. في ناس يتطاوبوا اذا كان بسفل البير تسمعه من راس المادي بأروش الدنيا، هذا مكروه يضحك منه الشيطان اذا قال ها ها. الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث يكره التثاؤب ويحب العطاس، عطاس في نشاط، اما التثاؤب في كسل تنبلي. نعم هذا التثاؤب معدي، اذا كانوا سهرانين جماعه ما تتثاؤب واحد بصير بالتثاؤب الباقي، يقول بالمثل العربي اعدى من التثاؤب، يعني شديد العدوى التثاؤب. نعم وضع يدي على فمه بلا حاجة فإن كان لها يعني لحاجة كما إذا تثاءب فلا كراهة. طبعا بده ما يتحرك ثلاث حركات متواليات كمان. ويكره القيام على رجل واحدة، يصلي على رجل واحدة مكروه، يرفع رجل ويخلي رجل، وهذا من المكروهات، إلا إذا كان ماله غير رجل واحدة شو بده يساوي؟ هذا معذور. يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من طول قيامه في الليل يتعب فيتراوح، يعني بيجعل ثقله على الرجل الواحدة يرد ينوب عنها الرجل الثانية. فنزل قوله تعالى على بعض التفاسير والتأويل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه طه يعني طي الأرض، دوس الأرض. ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب، لتشقى، لتتعب. هذا أحد التأويل. وقيل إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، طه يعني يا طه. نعم. وقيل غير ذلك. ويكره القيام على رجل واحدة، والصلاة يكره الصلاة حاقنا بالنون أو حاقبا بالباء موحدة، نقطة واحدة عليها، أو حاذقا أو حاقما، كل واحدة إلى معنى. هذا من اتساع اللغة العربية، أن كل واحدة أعطيتها اسم لحاله، وحيفصل لك إياه. الأول الحاقن هو الذي يكون محصورا بالبول، والثاني حاقب محصورا بالغائط، والثالث حاذق بالريح، والرابع حاقم بالميم بالبول والغائط. على كل حال مهم انه ما يكون محصور حتى ما يكون فكره مشغول. نعم. يكره الا اذا ضاق الوقت راح تروح الصلاه يعذر. الأول بالبول، والثاني بالغائط، والثالث بالريح، والرابع بالبول والغائط. وتكره الصلاة بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه، حط الصفرة وروائح البهارات والفلفل والشغلات والكمون طالعة من على الأكل، وهو وقف بده يصلي كل باله صار عند الأكل وعند الصفرة، مكروهة إلا إذا ضاق الوقت. وإذا يصير برمضان في بعض الأحيان الأحسن أنه يفطر على شيء قليل، تمرة أو تمرتين وقليل من الماء، ثم يتمضمض ثم يصلي، ثم يلتفت إلى السفرة ويأكل. نعم. مأكول أو مشروب كمان، عطشان في رمضان والعرسوس حميلاني، أيوة هذا يصير فكره مشروب للعرسوسات وفكره بالصلاة مكروه. وأن يبصق قبل وجهه، إذا تحرك معه داعية البصاق وبده يبصق، لا يبصق قدامه إلى القبلة ولا على يمينه، يبصق على يساره إذا اقتضى الأمر، أو يجعل ذلك في ثوبه أو محرمه أو غيره. وأن يبصق، يكره يعني أن يبصق على قبل وجهه أو عن يمينه. ويكره للمصلي وضع يده على خاصرته، كمان وضع اليد على الخاصرة مكروه. معنى وضع اليد على الخاصرة كما يفعل أهل الرياضة لما بيقولوا اختصر يعمل ايه؟ يتنو على خواصره، هذا وضع اليد على الخاصرة. اما ان يميلها الى جهة اليسار فوق قلبه فهو مستحب عند بعض الفقهاء، ولا يعد اختصارا، يكره الاختصار، نهى عليه الصلاة والسلام عن الاختصار في الصلاة، لأن الاختصار هيئة من هيئات صلاة اليهود، كانوا يحطوا إيديهم على خواصرهم في الصلاة، فلذلك الشارع منعها، نهى عليه الصلاة والسلام عن الاختصار في الصلاة. وقيل المعنى نهى عن الاختصار بمعنى الاختصار من التخفيف من الصلاة، الله أعلم. على كل حال ما تشمل ما يفعله بعض الشافعية، يضع يديه كفيه فوق قلبه، يعني مائلا إلى جهة الخاصرة اليسرى لكن مو حاطط على الخاصرة. يكره للمصلي وضع يده على خاصرته، والمبالغة كمان يكره المبالغة في خفض الرأس عن الظهر في ركوعه. الناس وقت بيركعوا بدربخ براسه يطخ كثير، لازم يكون مستوي الرأس والظهر. بحيث لو ضرب بالسيف ما بيصيب شيء. هذا إظهار تخشع بهيئة خفض الرأس مكروه معناتها. يعني في ناس مشان يظهر الخشوع بتلاقي منحني هيك ومطخي راسه بالصلاة، لا، إذا كان جالس والخشوع بالقلب مو بالرأس، الرأس ما في خشوع. والمبالغة يعني إذا مائل الرأس شوي ما له شيء، لكن عنها عن المبالغة، يعني يخفض رأسه كثير. المبالغة في خفض الرأس عن الظهر في ركوعه. وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارج عن المسجد، أن الأسواق فيها معاصي، فيها بيع وفيها شراء وفيها تشويش، يصلي وسط السوق. يا ترى بيشمل هذا اللي عم يصلي بحانوته ودكانته هذا من الصلاة في الأسواق؟ ما أظن. تكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد، يعني في شيء تابع للمسجد لكن مو وسط الحرم، يروح يصلي برا بالرحبة تبع المسجد خارج عن حدود المسجد، كمان مكروه. وفي الحمام كمان، الحمام تكشف فيه العورات وفيه المياه، بعضها طاهر وبعضها مشكوك فيه، فيه ضجيج، لذلك تكره الصلاة في الحمام. حتى في مسلخه، شو المسلخ؟ في مسلخ في الحمام، في مسلخ اللي بيسلخ فيه أواعيها، المشلخ، يقصد المسلخ المشلخ، مطرح ما بيشلخ الأواعي، ولو كان مطرح ما بيشلخ الأواعي، قام تابع للحمام والصلاة فيها مكروهة. وفي الطريق في البنيان دون البرية تمام، مد المد بالطريق، ناس عم تمرق من هون بمد المد حضرته وقف يصلي بالطريق، تمام مكروه. في البنيان إذا كان بالبيوت دون البرية، والأصح أنه متى كان طريق لمرور الناس ولو كان في البرية مكروه الصلاة في الطريق، لأن المقصود أن لا يتشوش بمرور الناس. لذلك ما تفرق بين البرية والبنيان متى كان متخذ طريق للمرور. وفي المزبلة مطرح ما بيبقوا الناس الكمامة اسمها مزبلة، ايوه مشتقة من الزبل اصلها. نعم، يجي يصلي عليها. طبعا اذا صلى عليها بدون حائل ما صحت الصلاة اذا كان فيها نجاسة، لكن هذا بيمد المد فوق المزبلة بده يصلي مكروه. ونحوها كالمجزرة، المسلخ تبع الذبح، مجزرة فيها دماء وفيها أوساخ فيها كذا، يجي يصلي فيها كمان مكروه. وفي الكنيسة وهي معبد النصارى، المحل اللي بيعبدوا فيه النصارى اسمه كنيسة. وفي البيعة وهي معبد اليهود، فوت على الكنيسة وده يصلي بوسط الكنيسة، مكروه الصلاة بوسط الكنيسة وإن صحت، يعني إذا كان تامة الشروط خالية من النجاسة تصح، لكن مكروه الكنيسة. هون عم يقول الكنيسة للنصارى والبيعة لليهود، هو في الأصل بالعكس، البيعة للنصارى والكنيسة لليهود، هون جايبها هلا بهذا الشكل. نعم، معناتها تطلق هذه على هذه وهذه على هذه، هيك بيطلع الخلاصة. شو رأيك بيلي بفوتوا على الكنيسة وبيصلي فيهم الخوري إمام وبيدعي لهم؟ الله يعفو عنا. قال: ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن اللعنة تنزل عليهم. محل عصيان لله ومحل شرك لله. وهي معبد النصارى وفي البيعة بكسر الباء، البيعة مفرد منها البيع، بس نحن هلا بدنا البيعة، وهي معبد اليهود. ونحوهما لو في معبد للمجوس كمان نفس الحكم. هذا الكلمة ونحوهما من أماكن الكفر، كل محل في كفر وإظهار شعار الكفر يكره الصلاة فيه. وفي عطن الإبل، المحل اللي بتبات فيه الإبل أو تجمع فيه الإبل عشان تسرع، هذا اسمه عطن، عطن الإبل، يكره الصلاة فيه. نهى عنه عليه الصلاة والسلام أن نصلي في معاطن الإبل، وقال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. أن الإبل بعض الأوقات تسور وتهيش، الغنم درويش. لذلك ما من نبي إلا وقد رعى الغنم حتى يتعلم على الرحمة والعناية بالناس، يمرين على رعاية الناس يرعى الغنم. فقد رعى عليه الصلاة والسلام الغنم وتاجر. وفي المقبرة، مقبرة مقبرة مقبرة، ثم بدك قول بيمشي الحال، تصح تكره الصلاة في المقبرة الطاهرة، يعني التي لم تنبش، مقبرة جديدة. أما المقبرة المنبوشة اللي صارت عدة مرات من آن التراب بيتحول وبيتألب، صار فيها مختلط هذا التراب بصطيب الموتى ودمائهم، لذلك صارت نجسة، هذه ما بتصح الصلاة فيها. هذا إذا لم يكن هناك حائل بين المقبرة وبين الصلاة، يعني إذا ما بده بصاق وسط المقبرة مو مكروهة، وإن كان الأولى ألا يكون بين القبور. ولذلك شرط في المقبرة الطاهرة، يعني غير المنبوشة، وهي التي لم تنبش. أما المنبوشة اللي صارت مقلبة عدة مرات الله أعلم كم زلمة صار مدفون بها القبر من وقت كان القبر إلى الآن. كم زلمة يفنى واحد بيحط واحد، يفنى واحد بيحط واحد. إيوه قال أبو العلاء المعري خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تجمع الأضداد. عفوا فيكره ويكره استقبال القبر في الصلاة، يعني إذا لم يكن بقصد العبادة، وإذا كان بقصد التبرك بالقبر والعبادة فهو شرك. أما إذا كان عم يصلي إلى القبر بغير نية التبرك والتعظيم هذا مكروه. بعضهم استثنى قبور الأنبياء في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كله بده ما يقصد فيه التبرك والشرك. ويكره استقبال القبر في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون إليها. هذا معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يصلون إليها، ليس المقصود وجود القبر في المسجد، وإلا فمقابرنا نحن في الميدان نعرفها كلها فيها قبور، مو بس بالميدان. المساجد القديمة أكثرها أو كلها فيها قبور. ما هذا المقصود؟ المقصود استقبال القبر في الصلاة. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، شو المقصود بمساجد؟ يعني اتخذوها للصلاة يصلون إليها. فائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة، فرقة من فرق المسلمين، ودول الشيعة درجات ودرجة واحدة، منهم المبالغين في التشيع، منهم الذين يقتصرون على حب سيدنا علي سيدي فاطمة رضي الله عنهما ويفضلونهما على غيرهما، هذول أخف شيء. أما في شيعة يصلون إلى حد إنكار صحبة سيدنا معاوية سيدنا أبو سفيان رضي الله عنهما، إلى بغض سيدنا أبي بكر ولعن سيدنا أبي بكر، هذول صاروا مبالغين كثير ربما يخرجوا عن الملة الإسلامية. الشيعة مو ملة واحدة مثل ما حكينا، درجة أشكال. منهم من رواة الحديث وكان حديثه مقبولا لأنه كما قلنا كان يميل إلى سيدنا علي، لكن لا يمكن صحبة أبو بكر وغيره ولا يضمر بغضهما. أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف، يعني الشيعة عندهم عقيدة ما بيجوز الصلاة سجود إلا على الأرض أو ما نبت من الأرض. أما الصلاة على السجيد هذه اللي عم نصلي عليها ما بصح عندنا. لذلك تجد بعض الشيعة في الأسواق إذا دخل المسجد يروحوا لآخر الجامع بيكشفوا السجادة ويصلوا على الحصيرة، لأن الحصيرة من نبات الأرض. وعند الشيعة لا يصح الصلاة على الصوف ولا فيه، لا بالصوف يصلي بالصوف، ولا كراهة في الصلاة على شيء من ذلك. إلا عند مالك، سيدنا مالك رضي الله عنه، فإنه كره الصلاة عليه تنزيها، كراهة تنزيهية. لكن الشيعة، قالت الشيعة لا يجوز الصلاة على الصور لأنه ليس من نبات الأرض. كما حكينا ما بصح الصلاة سجود إلا على الأرض أو ما نبت من الأرض عنده. لذلك يتخذوا هذا القرص من التراب عشان يسجدوا عليه. نعم، صلى عند مني اثنين مشايخ من الشيعة المغرب، صار وقت المغرب وبدنا نصلي، نصلي سوا، متوضيين، واحد متوضي واحد ما متوضي، توضى مسح على رجليه، ما غسل رجليه، هيك عند منهم بيمسح على رجليه. بعدين قال شلون بدكم تسجدوا؟ قال قرطاس، طلع ورقة من ايده واعطاه فيه ورقة عشان يسجدوا عليها، ما بيسجدوا على السجادة. نعم. ويسن أن يصلي لنحو جدار كعمود، مثل يصلي إلى العضاضة، يصلي على حيث الإبلة، يروح إلى آخر الجامع ويصلي، ما في قدامه لا عضاضة ولا شيء، يحرج الناس اللي بدها تمر. سن أن يصلي لنحو جدار كعمود، فإن عجز عنه فلنحو عصا، فلنحو عصا مغروزة كمتاع، حطم الدين للاتباع. فإن عجز عن ذلك بسط مصلى كسجادة. فإن عجز عنه ما في السجادة، خط أمامه خطا طولا، يعني من المصلي إلى جهة القبلة مو بالعرض. وطول المذكورات ثلثا ذراع، هذا الحائل اللي بده يحطه لازم ارتفاعه تلتين الذراع، ذراع الهاشمي يعني شبرين. ذراع الهاشمي شبرين، ما وطول المذكورات الثلثا ذراع فأكثر، وبينهما وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل، مو بحط الشاخص قدام منه يروح يبعد عنه كثير ويصلي ورا، ما استفدنا شيء، بيكون بينه وبينه ست أذرع فأقل. فإذا صلى إلى شيء من ذلك، إلى هذا الشاخص، على هذا الترتيب، يعني يفضل الجدار والعضاضة، سن له ولغيره دفع مار بينه وبينها. أنت عم تصلي وراء العضاضة، يجي واحد يمرق بينك وبين العضاضة، هذا يكره له أن يمر، العكس مهدد. لو يعلم المار ماذا عليه لكان أن يمر، لكان أن ينتظر 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. والمراد بالمصلى والخط أعلاهما، يعني منين بده يمرق؟ يمرق من نص الطريق، من نص السجادة. ويحرم المرور بينه وبينها وإن لم يجد المار سبيلا آخر. هلا في ناس يسلم من هون وتصير يحوص بس بده يمرق، وراه كلهم عم يكملوا صلاتهم، استني نقرا لك كلمتين ورد سبح الله، شو صاير بالدنيا؟ حتى يصير طريق، يعني يوقف ينتظر بيخيل المصلين اللي وقال قدامه عم يصلي. وإذا كان بآخر صف يلاقي تلاقي وشه عم يلتفت على اليسار بالسلام وإيده على الكبرى. نعم. الصفرة بيقعد على الصفرة بعد خصه هو عم يتسلى ويطحنها. والمراد بالمصلى والخط أعلاهما ويحرم المرور بينه وبينها وإن لم يجد المرء سبيلا آخر. وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد إليها. يعني إذا صلى للعضاضة مثلا يحط العضاضة عن يمينه أو عن يساره ما يحطها مقابله تماما لا يصمد إليها. يصمد بضم الميم أي لا يجعلها تلقاء وجهه. ثم قال بعض الصلوات المفروضة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق والأفعال فإنه لا يصرف عنا سيئة إلا أنت، واختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.